برسل أبياتي وكلامي للذي زاد الخصامي، وحذره قبل الندامي لا يجي يوم الحسابي. يا إمام يا مفسد الدين، كيف والت المرتدين؟ خنت آلاف الملايين يوم والت الخمامي. ليش واليت الروافض؟ قلت ما دشت تحارب المشارق والمغارب، أعلنت لك بالخصامي، أعلنت لك بالخصامي. يا برك اشد الفتاوي والفضايح والبلاوي، والله عندك عقل خاوي يوم عادت الهمامي. وانتبه يا الجيلاني الجيلاني عبد القادر، لا تناصل أو تساير كل طاغوت وفاجر. الوصية لا تبن خعي فيك عندي لا تغامر، توب لله من اللي جاني ولا عندي سيف ناصر، ولا عندي سيف ناصر. قلت عناهم خوارج والطواير والبوارج، تقصف اللي قلت خارج وافهموا معنى الكلامي. والله أمريكا الخبيثة تقصف الأهل العقيدة، والسعودي مد إيده مدها لابن الحرامي، مدها لابن الحرامي. كلنا كلنا رهن الإشارة، كلنا نبذل الغارة، كل من والى الإمارة يبشر بالاقتحام. كلنا رهن الإشارة، كلنا نبذل الغارة، كل من والى الإمارة يبشر بالاقتحام، يبشر بالاقتحام.